بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من كتاب شرح الرحبية مع حاشية العلامة البقري رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الشيخ: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق. قوله: وإن ترى السهام، أي الحظ والنصيب. قوله: بالوفق، أي بالنظر في الوفق لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة. وقوله: والضرب، أي للوفق على الوجه الآتي، فهو أخصر من ضرب الكامل في الكامل، وإن كان صحيحا أيضا، لكن فيه طول ومشقة بغير فائدة، فتركه أولى. يعني أحيانا يكون عندي عدد الرؤوس 4 مثلا، والنصيب 2، فماذا أفعل؟ هل أضرب بكل عدد الرؤوس، أم يكفي أن أضرب بالوفق ما بين 4 والاثنين فقط باثنين؟ وبذلك لا تكبر المسألة، لأن كما قال الشيخ: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. إذن أنظر إلى الوفق ما بينهما، وبعد ذلك آخذ هذا الطرف الذي أريده، مثلا حساب بنات أو جدات أو زوجات، عند ذلك أنظر بينه وبين النصيب، فإن وجدت وفقا عند ذلك فأضرب بوفقه، ولا أضرب بكل المسألة. يعني لا أضرب 2 ب4، بل أضرب 2 ب2 فقط في الوفق ما بينهما. قوله: فأنت الحاذق، أي العارف المتقن المحكم. أي يقال حذقته بالكسر، أي حذقته بالكسر، أي عرفته وأتقنته. ويقال حاذق العمل بالفتح والكسر، حذاقا وحذاقا وحذقا وحذقا وحذاقة وحذاقة أحكمه. قال: إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. قوله: ودع عنك الجدال والمراء، عطف المراء على الجدال عطف تفسير، لأن المراء والجدال شيء واحد، والجدال مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة، جادلهم بالتي هي أحسن. طبعا هنالك جدل مذموم وهنالك جدل ممدوح، كل جدل تصل فيه إلى الحق وتحق الحق وتبطل الباطل، هذا جدل ممدوح. أما فقط إنني أريد أن أجادل، عند ذلك كما سيأتي معنا في الحديث: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها. إذن والمذموم الجدال لأجل المغالبة. كان السلف الصالح يحبون أن يظهر الحق، سواء ظهر على يد خصمي على يد، المهم أن نصل إلى الحق، ليس المهم والله أنا غلبتك وأنت غلبتني، لا. وأما الجدال لإظهار الحق فهو محمود إن كان مبتغيا به وجه الله تعالى. والمراء تقدم أنه تفسير للجدال. قال القرطبي في مختصر الصحاح: ما ريته أماريه مراء جادلته، انتهى. فعلم من هذا أن الجدال والمراء مترادفان، فعطف أحدهما على الآخر من عطف المترادفين. وفي الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله عن أبي أمامة رضي الله عنه. وربض الجنة قال المنذري رحمه الله بفتح الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة ما حولها، يعني في أطرافها. وفي الجامع الكبير للجلال السيوطي رحمه الله تعالى من رواية البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أمورنا كلها. أقول: إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر، بأن انكسر نصيب أو نصيب فريق أو أكثر عليه، فاتبع ما رسم، أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه وبين الرؤوس بعضها مع بعض، واضربه في أصل المسألة واعمل بالوفق والضرب، لأن كل مسألة إذا ما ضربت رؤوس فريقها بعضها في بعض والحاصل في أصلها صح قسمها من الحاصل، سواء كان فيها انكسار على كل الفرق أو على بعضها، على جهة التباين أو التوافق أو لم يكن فيها انكسار. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن عندي مسألة مثلا أصلها من 12، فيها زوجات، الزوجات لهن الربع، لو كانوا ثلاثة هذا موافق، ثلاثة بثلاثة لا يوجد شيء، لا أحرك أي شيء في هذا الطرف. فإذا وجد الآن العدد أربعة، أربع زوجات لهن ثلاث، لا يوجد ما بينهن إلا المخالفة، ما بين الأربعة والثلاثة لا يوجد وفق، فماذا أفعل؟ أضرب بعدد الرؤوس أربعة. هذا عملي في كل فقرة، في كل طرف من الأطراف الذين يرثون، أبدأ بطرف طرف، الطرف الذي تنقسم لا أقدم عليه أبدا، والطرف الذي فيه الوفق مثلا وجدت أن هذا الأمر مثلا يوجد النصيب كان اثنان والعدد أربعة، ماذا أفعل؟ عند ذلك أضرب باثنين، فعند ذلك لأن الوفق ما بين الاثنين والأربعة اثنان، عند ذلك أضرب بها أصل المسألة، فإن لم يكن فيها انكسار فتصح من أصلها كما قلنا أنه الزوجات ثلاثة ونصيبهم من 12 ثلاثة، عند ذلك صح هذا الأمر ولا تحتاج إلى ضرب كما عرفت. وإن كان فيها انكسار فقد لا تحتاج إلى ضرب الرؤوس في الرؤوس، كما إذا خلف خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، أصلها ستة، للجدات السدس سهم يباين عددهن، لا ينقسم السهم على خمسة، وللإخوة للأم مثلا الثلث سهما من ستة لا ينقسم على خمسة، والأعمام ماذا بقي؟ ثلاثة وعددهم خمسة كذلك لا ينقسم، فهل أضطر أن أضرب خمسة بخمسة بخمسة أم أخذ واحدة؟ أخذت واحدة تكفي، وأضرب الخمسة في أصل المسألة فأصلها من 30 صار 5 في 6 ب30، حصة الواحد لزه وجدات الآن ضرب بخمسة صحيح؟ فصارت موزعة عليه. حصة الإخوة لأم اثنين بخمسة عشرة، أخذ كل واحد منهم اثنين. حصة الأعمام خمسة أعمام، بقي ثلاثة، ضربت بخمسة خمسة عشر، كل عم يأخذ ثلاثة. إذا صار النصيب واحد اثنين ثلاثة. كأن أصل المسألة ماذا؟ عادت في الأصل لكل واحد كأنه جدة وأخ مثلا لأم، وهكذا كل واحد أخذ نصيبه، ولا نرى المسألة تنقسم أبدا، يعني تختصر بعد ذلك أبدا. أصلها ستة، للجدات السدس سهم يباين عددهم، وللإخوة الثلث سهمان يباين عددهم، والباقي ثلاثة للأعمام يباين عددهم، والرؤوس المتماثلة فاضرب عدد رؤوس أحد الفرق وهو خمسة في أصل المسألة وهو ستة، فتصح من ثلاثين. ولو ضربت الرؤوس بعضها في بعض والحاصل في أصلها لصحت من سبعمائة وخمسين. يعني كيف نفعل؟ أنه مثلا ما بين الاثنين الواحد والخمسة خمسة، ما بين الاثنين للإخوة لأم وعددهم خمسة صاروا عشرة، كذلك الطرف الثالث الإخوة الأعمى خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر بعشرة مئة وخمسين، بخمسة سبعمية وخمسين. لا نريد نحن، اختصرت المسألة من ثلاثين، فلماذا نجعلها من سبعمائة وخمسين؟ وإذا كانت المسألة تصح من عدد قليل فتصحيحها من عدد أكثر منه خطأ في الصناعة الحسابية. يعني دائما نحاول أن نأخذ الأقل، فإذا سلك الحاسب طريق الاختصار بالوفق والضرب جانبه الخطأ، وذلك بأن تنظر. قال: إن وقع الكسر على فريق واحد وكانت السهام تباين رؤوس الفريق المنكسر عليه كأم وخمسة أعمام، فاضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، أو في مبلغها بالعول إن عالت، يحصل المطلوب. المثال ما هو؟ أم وخمسة أعمام، لا يوجد فرع وارث، لا يوجد عدد من الإخوة، نصيب الأم كم؟ الثلث. نعم، وخمسة أعمام الثلثان. إذن أصل المسألة من ثلاثة، واحد اثنان، اثنان لا تنقسم على خمسة، نضرب أصل المسألة بالخمسة فقط. عند ذلك خمسة في ثلاثة خمسة عشر، أخذت الأم منها الآن واحد ضرب خمسة خمسة، أخذت خمسة، نعم، وأخذت أعمام عشرة، اثنين في خمسة عشرة، وزعت على خمسة، كل واحد منهم يأخذ اثنين والأم أخذت خمسة، نعم. وفي زوج وثلاث أخوات لأبوين، هالمسألة ستكون عائلة. لماذا؟ أول ما قلنا زوج وثلاث أخوات، معنى ذلك الزوج له النصف والأخوات لهن الثلثان، عند ذلك مسألة ستعود لأنه أكثر من واحد. أصلها ستة وتعود إلى سبعة، إذا كان أصلا من ستة، ثلاثة النصف وأربعة الثلثين، ثلاثة وأربعة سبعة، ثلاثة للزوج منقسمة عليه، يعني هو واحد لأنه الزوج لا يتعدد أخذ الثلاثة، وأربعة للأخوات تبين عددهن، فماذا نفعل؟ عددهن ثلاثة، فاضرب عددهن الثلاثة في مبلغ أصلها من عول، لا تضرب لي ستة، أصل المسألة صار سبعة الآن، ثلاثة في سبعة واحد وعشرين. عند ذلك الزوج أخذ ثلاثة، أخذ ثلاثة وضربت بثلاثة، عند ذلك صارت تسعة. الأخوات أخذوا كم؟ أربعة، ضربت بثلاثة صارت عند ذلك اثنتا عشر، كل واحدة على ثلاثة أربعة أربعة، نعم. وإن كانت السهام توافق رؤوس الفريق فاردد الفريق الموافق إلى وفقه واضربه في أصل المسألة إن كان المنكسر عليه فريقا واحدا، يحصل المطلوب. كأم وستة أعمام، أصلها ثلاثة، الأم ثلث وستة أعمام عصبي الباقي، يعني عند ذلك يصبح واحد اثنان. للأم سهم صحيح ينقسم عليه، ويفضل سهمان على ستة أعمام. هل نضرب بستة أم نضرب بثلاثة؟ لا، نضرب الوفق بالنصف، ثلاثة. لا ينقسمان عليهم ويوافقان عددهم بالنصف، فرد عدد رؤوسهم إلى نصفه. يعني ستة أعمام صرنا نضرب ونصيبهم ثلاثة، نضرب لو ضربنا بثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، عند ذلك نضرب أصل المسألة في ثلاثة واضربه في أصلها تصح من تسعة. أخذت الأم كم؟ ثلاثة، وأخذ الأعمام ستة، كل واحد أخذ واحد، وهنالك لم نرفع المسألة أبدا. قال في الصفحة السابقة: النظر الأول بين الرؤوس والسهام، وهو لا يكون إلا بالتوافق والتباين. التوافق يعني بالوفق، يقبل القسم هذا 8-4-2، هذا يوجد توافق فيها على 2-2-2 يصح الآن. أما بالتباين، عددان متباينان لا يصح إلا بضرب أحدهما في الآخر، مثل الأربعة والثلاثة، مثل السبعة والخمسة، مثل الثلاثة والخمسة، 2 و5، كل ذلك هذا يوجد فيه تباين، ولا يتأتى فيه التداخل ولا التماثل. التماثل 5 و5، التداخل إذا قسمنا أخذ العدد على نفسه مثلا يفنى 8 نصف 4 نصف 2 نصف، يفنى العدد تدريجيا. نعم، لأن المماثلة إذا وجدت بين الرؤوس والسهام كانت منقسمة، وأما التداخل فإن كانت الرؤوس داخلة في السهام فهي منقسمة أيضا، وإن كانت السهام داخلة في الرؤوس فالنظر بالموافقة أولى من التداخل. فلذلك كان النظر بين الرؤوس والسهام بالتوافق والتباين فقط، إذا كانت أكثر تصح القسمة. وهذا هو الذي كلام الناظم فيه هنا. وأما النظر الثاني فإنه يكون بين الرؤوس بعضها مع بعض، وسيأتي في كلام الناظم أنه يكون بالنسب الأربع، وسيأتي بيانها في كلام الناظم في قوله: وإن ترى الكسر على أجناس. قوله: ولو ضربت الرؤوس بعضها في بعض، يعني أول المسألة، وبيان ذلك أنك تضرب رؤوس الجدات الخمس في رؤوس الأخوات الخمس، يحصل من ذلك 25، ثم تضرب ما خرج من الضرب المذكور وهو 25 في رؤوس الأعمام الخمسة، فيحصل من ذلك 125. يعني عندي ثلاث أطراف، يعني جدات أعمام مثلا. طيب أنا لماذا كلهم 5 5 5؟ أضرب بخمسة واحدة، ولا أحتاج أن أضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، فبدل أن أضرب، كانت أصل مسألة 6 ضرب 5 ب30، أما تصبح 5 ضرب 5 ضرب 5 5 في 5 25 ضرب 5، صاروا 125، ضرب مثلا كذا رقم 6 صارت 750، هذا كبير يصبح الرقم. قوله: تصح من 15، هذا مثال لما لا عول فيه. عاد إلى المسائل، قال: وفي زوج 20 أختا لأب أصلها 6، الزوج له النصف 3، 20 أخت ماذا لهن؟ الثلثان، عند ذلك 4 4 و3 7، عالت المسألة، أصل المسألة من 7، أعطينا 3 للزوج تنقسم عليه ما في خلاف لأنه واحد هو. لكن 4 الآن لا تنقسم على 20، لكن يوجد وفق، ما هو الوفق؟ قال: 3 للزوج صحيحة تنقسم عليه، و4 للأخوات لا تنقسم على 20، وتوافق عددهن بالربع، يعني 20 على 4 بيطلع معي 5، فرد عددهن إلى ربعه 5، واضرب 5 في مبلغها، يعني 5 ضرب 7 35، 3 للزوج مضروبة بخمسة 15، ماذا بقي؟ 20، كل واحدة أخذت 1 1 وانتهى الأمر. قوله: تصح من 35، هذا مثال لما فيه العول، للزوج نصف عائل وهو 3 من 7 مضروبة في جزء سهمها 5 ب15 منقسمة عليه، وللأخوات 20 الثلثان عائلان، وهما أربعة أسهم من سبعة مضروبة في جزء سهمها خمسة بعشرين لكل واحدة منهن سهم. وقوله أو أكثر يأتي حكمه عقبة، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. الآن وجدنا أن الكسور هذه الآن صارت عندنا، الكسر ليس على فريق واحد، يحتمل فريق اثنين ثلاثة أربعة، أكثر من ذلك لا يوجد في علم الفضاء. وفي التجربة الآن تطرحون المسائل مهما أردتم من الأعداد تجدون أن هذا لا يزيد عن أربعة فرق. قال فإنها في الحكم عند الناس، أي فبالنسبة الواقعة بين المثبتين عند الفرضيين، محصورة في أربعة أقسام، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين كما سيأتي في كلامه. مثلا عندما أقول 2 4 8 فيهم تداخل في بعضهم، بأخذ الكبير فيهم يكفي. وعندما أقول توافق عندي مثلا 2 و 6 ماذا يوجد؟ هذا ينقسم على 2 27 و 3 أو 9، هذه تنقسم على 3 هذه على 3 ممكن. أما التباين 4 و 3 5 و 2 مثلا، هذا يسمى تباين. التماثل معروف 5 5 5 4 4 4 إلى غير ذلك. يعرفها الماهر في الأحكام أي الحاذق في الأحكام الفرضية والحسابية فإنها أصل كبير في الفرائض. قوله من بعده مناسب أي بعده في الذكر عدد مناسب أي بينه مناسبة أي مداخلة. وقوله العارف أي العالم بالأعمال الحسابية. قوله على فريقين إلى آخره. والحاصل أن الانكسار على فريقين، على فريق وفريقين وثلاث فرق متفق عليه. وأما على أربع فرق فعندنا كالحنفية والحنابلة خلافا للمالكية، لأن الجدات عندهن عندهم لا ينكسر عليهن فرضهن، وذلك لأن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في 12 أو 24، ولا يرث عندهم إلا جدتان فقط، والسدس من هذين الأصلين الذي هو نصيبهما منقسم عليهم. أقول إذا وقع الكسر على أكثر من صنف واحد بأن انكسر على فريقين أو أكثر نصيب، وهو قوله وإن ترى الكسر على أجناس فانظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا، والفريق الذي توافقه سهامه ترده إلى وفقه وتحفظ وفقه، ثم تنظر في المحفوظين أو في محفوظين من المحفوظات، محفوظين من المحفوظات فأحوالهما منحصرة في أربعة أقسام. يعني الآن عندي أربعة أصناف، مثلا الآن عندي لنفترض بنات وعندي جدات وعندي مثلا بنات، فلما كان عندي جدات وبنات صاروا قسمين فريق وفريق. نعم الآن من الممكن يكون عندي مثلا أخوات لأم، من الممكن أن يكون عندي أخوات لأب، من الممكن أن يكون عندي جد مثلا جدات، هذا صاروا ثلاث فرق صحيح. فكل مرة نرى ماذا يوجد. قال إما أن يكونا متماثلين وهما المتساويان كما مر معنا في المسألة السابقة، خمسة خمسة خمسة، ماذا ضربنا أصل المسألة؟ بخمسة، كانت من صارت من أصلها ستة، ضربت بخمسة صارت بثلاثين، ولو ضربت كل خمسة بخمسة بخمسة صارت 705. وإما أن يكونا متناسبين وهو أن يكون أقلهما جزءا من أكثرهما، أي ينسب إلى الأكثر بالجزئية كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه ونصف ثمنه، وهذا تعبير العراقيين المتقدمين والمتأخرون يعبرون عنهما بالمتداخل. يعني عندما نقول التداخل كما قلنا كأننا عم نضاعف الأعداد مع بعضها البعض، وإما أن يكونا متوافقين وهو أن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالأربعة والستة، بأي شيء موافقة؟ باثنين، بالنصف، فإنهما متوافقان بالنصف. وإما أن يكونا متباينين مثل ثلاثة وأربعة، خمسة وثمانية، إلى غير ذلك، وهو ألا يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالخمسة والثمانية. فإذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريقين فقط، وقد يكون على ثلاث فرق، وقد يكون على أربعة، ولا يتجاوزها. ولكل حالة حكم. اقتصر المصنف على بيان ما إذا وقع الانكسار على فريقين فقط. فقط يعني الآن ربما يرى بعضكم أن الكلام الآن طويل، الدرس القادم إن شاء الله بحل المسائل والإشارة إلى هذه الأمور بالأرقام يصبح الأمر واضح تماما لا خلاف فيه. لذلك أنا أجلت حل المسائل اليوم إلى الدرس القادم، وذلك من أجل أن نتمم قراءة ماذا يوجد في باب الحساب، وبعد ذلك نطبق كل الأمثلة. ربما يوجد فيه 50 مسألة مثلا هذا الدرس، سنطبق كل مسألة إن شاء الله ونحلها في الدرس القادم إن وفق الله. قوله فخذ من المماثلين واحدة، أي إذا كانت بينهما مماثلة كخمسة وخمسة نضرب بخمسة واحدة، وخذ من المناسبين إلى آخره، المتداخلين كاثنين وأربعة، ماذا نأخذ؟ الأربعة يكفي. خمسة وعشرة، ماذا نأخذ؟ العشرة. فيكتفى بالأكثر ويضرب في أصل المسألة. عندي اثنين أربعة ثمانية ستاش، بأخذ الستاش، خلاص انتهيت من المسألة. وقوله واضرب جميع الوفق في الموافق، أي إذا كان بين الرؤوس موافقة كخمسة عشر وثلاثة وثلاثين مثلا، فبينهما موافقة بالثلث، خمسة عشر على ثلاثة خمسة ضرب ثلاثة وثلاثين انتهى، أو ثلاثة وثلاثين على ثلاثة 11، نعم ضرب خمسة عشر، فبينهما موافقة بالثلث، لأن الخمسة عشر لها ثلث صحيح وهي خمسة، وللثلاثة والثلاثين ثلث صحيح وهو 11، فيؤخذ ثلث أحدهما ويضرب في كامل الآخر، وما تحصل يكون جزء السهم فيضرب في أصل المسألة. هذا إذا كانوا طرفين. النتيجة نعاملها مع الطرف الثالث، النتيجة نعاملها مع الطرف الرابع، نفس الشيء. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، 3 ضرب 4 12، نعم فذاك جزء السهم فاعلم منه، واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحس من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح، الذي يعرف والذي لا يعرف. قال أنهج الطرائق، أي أوضحها، فإن المنهاج هو الطريق الواضح. قوله وخذ جميع العدد المباين، أي بأن تضرب كامل أحد المتباينين في كامل الآخر، وما حصل هو جزء السهم فيضرب في المسألة، ولا تداهن، أي لا تصانع، لأن المداهنة هي المصانعة بمعنى المواراة. قوله فذاك، أي ما حصلته من النسب الأربعة، يعني التماثل والتوافق والتباين، نعم، وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين ومسطح وفق أحد، ما معنى مسطح؟ يعني مضروب الطرفين، لأنه ضرب السطح نضرب الطول بالعرض سموه مسطح، نعم، ومسطح المتباين وهو جزء السهم الواحد من أصل المسألة. قوله الذي تأصل، تأكيد لأصالته، وأحص اضبط، لأن الإحصاء هو الضبط. قوله فالقسم إذا صحيح، أي لا خطأ فيه، لأنك قد صححت المسألة بالقواعد الصحيحة وهي المذكورة في كلامه. قوله يعرفه الأعجم وهو الذي لا يقدر على الكلام، يعني عنده عجمة، معنى ذلك لا يتكلم، مو ربما يكون من بلاد العجم ويتكلم أحسن من العرب، نعم لا، أي كلام العرب. وإن أفصح بالعجمية، والمراد بالفصيح هو البليغ. قال القرطبي: فصح بالضم، فصح فصح بالضم فصاحة، صار فصيحا أي بليغا. قوله إذا كان الكسر على فريقين فقط، وحفظت عدد الفريق الذي باينته سهامه، ووفق الفريق الذي وافقته سهامه، فانظر في المحفوظين المثبتين المثبتين، فإن كانا متماثلين فخذ أحدهما. أخذنا الفريق الأول كان النتيجة 3-4 مثلا، الرقم الثاني مثله تماما، نأخذ واحد ونضرب أصل المسألة. وإن كانا متناسبين 2-4-8-16 ماذا نأخذ؟ الأعلى، فخذ الزائد منهما. وإن كانا متوافقين 6-2 إذن نأخذ ماذا؟ إذن فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، نصف أحدهما في الآخر، متوافقين في النصف، في الثلث، كما مر معنا 33 و15، يا 15 ب11 يا 5 ب33 نفس النتيجة. نعم. وإن كانا متباينين فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخر، 4 في 3 12 في 7 وهكذا، يعني أيضا التباين يوجد. فالحاصل في كل الحالات من الحالات الأربع هو جزء سهم المسألة، فاضربه في أصلها، طبعا إن لم تكن عائلة نضربه فيها، وإن كانت عائلة فبعولها، وفي مبلغه بالعول إن كان عائلة، يحصل التصحيح، وهو العدد الذي يصح منه قسم المسألة، فاقسمه على الورثة كما سنبينه. الآن سيعطينا مسألة في المحفوظات. قال: فالمحفوظات المتماثلات أم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أو 15 عما. نأخذ واحدة واحدة. نعم، عندما نقول أم، طبعا لا يوجد عد لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة، في إخوة هنا 5 إخوة لأم، إذن تأخذ السدس، وخمسة إخوة لأم الثلث، نعم، وخمسة أعمام الباقي، أو 15 عما. نعم، الآن أم وخمسة خمسة إخوة، أصل المسألة من 6، للأم 1 وللإخوة لأم 2 وخمسة أعمام 3، الإخوة لأم 5 2 لا تنقسم على 5، والثلاثة لا تنقسم أيضا على 5 أعمام، ماذا نفعل؟ 5 و5 نضرب في 5 1، 5 في 6 ب30، الأم 1 أخذت 5، الإخوة لأم 2 مضروبة في 5 10، صار كل واحد له 2، 5 أعمام أي ب3 15، كل واحد له 3، لو كانوا 15 عم كل واحد يأخذ 1. نعم، وكأم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عم، نفس الشيء، الأم السدس وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عم، نعم، وفق العشرة ماذا يكون؟ 5، ووفق الآن 15 5، نضرب في أصل 5، جزء سهمها 5، في الصور الثلاث تصح من 30. والمتناسبان، خلصنا من المتماثلات، إذن وجدنا أنه ما بين النصيب والعدد ماذا يوجد الوفق؟ 5 5، أخذنا 5 1 ضربناها في أصل المسألة. والمتناسبان كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمى، الأم الآن لها السدس وأربعة إخوة لأم الثلث وأربعة أعمام عصبة، إذن مسألة من 6 1 2 3 أو 12 عما، جزء سهمها 4، لأنه الآن 2 لا تنقسم على 4، بينهما ماذا يوجد؟ 2، والأعمام أربعة ثلاثة، فإذا أخذنا الأعلم الأربعة، أربعة في ستة أربعة عشرين، الأم أخذت سدس الأربعة عشرين أربعة، والثلث ثمانية، تقسيم أربعة للإخوة لأم، صار يأخذ كل واحد منهم كم؟ كل واحد اثنين، بقي ذهب السدس أربعة، وذهب السدس أربعة، والثلث ثمانية، صاروا 12، بقي 12 على 4 كل واحد 3، أو كان لو كانوا 12 عام نفس المسألة 1-1، والمتوافقان كأم وخمسة عشر أخا لأم وعشرة أعمام، الأم سدس والخمسة عشر لأم ثلث وعشرة أعمام عصبة، الآن 2 على 15 عند ذلك النصيب الإخوة لأم 2/3 على 15، وكذلك وجدنا أن عشرة أعمام كذلك بقي لهم 3، فنجد ما بين 15 وما بين 2 وما بين 10 و3، ماذا يوجد الآن في العدد؟ عندي 15 وعندي 10، متوافقان بأي شيء؟ بالنسبة كل واحد متوافق في 5، نعم، عند ذلك أو 30 عمّاً، يعني نضرب في 3، بين 5 و15 ماذا يوجد؟ 3، نعم، أو 30 عمّاً، وكأم وثلاثين أخا لأم وعشرة أعمام، أو 30 عمّاً، والتوافق فيها كله بين المحفوظين بالخمس، وجزء سهم كل صورة منها 30، وتصح من 208. يعني الآن بين 5 و15 هذا 1/3 صحيح؟ نعم. فإذا أخذنا الأعلى في هذه المسألة ثم بعد ذلك، يعني أخذنا وفق ما بين 15 و10، هذه تقبل قسمة على 2 وهذه على 3، فإما أن أضرب 2 من 10 في 15 صارت 30. قال وتصح من 30 وأصل 6، 30 في 6 في 108. أنا أعذر بعض الطلاب الذين ليس عندهم طريقة في الرياضيات، يعني مباشرة أن يضربوا، حقهم في ذلك، لكن أنا أستعجل الآن، لا فائدة، إذا ما كان عنده طريقة سريعة في الرياضيات يفهم، سيفهم في الدرس القادم إن شاء الله، كما فعلنا أكثر من مرة، نقرأ درس ونحل مسائل في درس. نعم. قال والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين أو 6 أعمام، وكأم وستة إخوة لأم وعمين أو 6 أعمام، جزء سهم كل منهما 6، وتصح من 36. لما طلعنا من 6 ضربناها في 6، 6/3. قال فاقسم في كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة بأن تضرب جزء سهم المسألة في نصيب كل فريق من أصل المسألة، وتقسم الحاصل على عدد رؤوس ذلك الفريق، يحصل نصيب كل رأس منه من جملة التصحيح. إذا نقرأ ماذا أيضا قال، قوله وتصحان من 24، لكن الأولى مثال لتوافق الرؤوس السهام في فريق وتباينه في آخر مع تداخل الرؤوس فيهما، والثانية مثال لتوافق الرؤوس السهام في الفريقين مع تداخل الرؤوس فيهما. قوله والمتوافقان كأم وخمسة عشر أخا، أي اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والموافقة بينهما بالخمس، لأن خمس الخمسة عشر 3 وخمس العشرة أعمام 2، فإذا ضربت 3 في العشرة صارت 30، أو 2 في 15 فالحاصل 30، وهو جزء السهم كما ذكره الشيخ، أو 30 عما، لأن بينهما موافقة بثلث الخمس، لأن ثلث الخمس 15 1، فيضرب في 30، وثلث خمس 30 2، فيضرب في 15 فيحصل ما ذكر، يعني أصل المسألة من رؤوس السهم الذي نريد أن نضرب فيه 30 في أصل المسألة 6 تصح من 208. قوله وكأم وثلاثين أخا لأم وعشرة أعمام مثال لتوافق فريق سهامه وتباين الآخر، والتوافق بين المحفوظين لأن وفق الأول 15 وبين هذا والمحفوظ مع عشرة أعمام توافق في الخمس، فيضرب وفق أحدهما في الآخر. يعني إذا قسمنا الآن عندي 15 على 5 3 ضرب 10 بصير 30، أو 10 على 5 2 ضرب 15 30. نفس الكلام عم يتكرر، عم تلاحظوا. قوله أو 30 عما مثال لتوافق رؤوسهم سهامهم لأن سهامهم ثلاثة فثلثها واحد وثلث الثلاثين عشرة، ولا يخفى الموافقة بين هذا المحفوظ والفريق الأول، وتصح من 36. لكن الأولى مثال للتباين بين الرؤوس والسهام، وكذلك بين الرؤوس، وتسمى صماء لأنها عمها التباين، وكذلك كل مسألة عمها التباين. والثانية مثال لتباين فريق سهامه وموافقة الآخر، والثالثة كذلك، والرابعة مثال لتوافق بين الرؤوس والسهام في الفريقين. نعم. وإن وقع الانكسار على ثلاث فراق أو أربع فراق فانظر ما بين كل فريق وسهامه، واحفظ عدد الرؤوس الفريق المباين ووفق رؤوس الفريق الموافق، ثم انظر المحفوظات. يعني إذا كانت المحفوظات الآن مع بعضها البعض كانت متماثلة أخذ واحد. نعم. فإن كانت كلها متماثلة فأحدها جزء سهم، وإن كانت متداخلة فأكثرها جزء السهم، وإن كانت متباينة فاضرب بعضها في بعض فالحاصل جزء السهم. يعني إذا كانت متباينة 3 و4 و7 و11، 3 ضرب 4 ضرب 7 ضرب 11، ما عندي رقم عند ذلك يختصر علي. وإن كانت كلها متوافقة أو مختلفة فانظر في محفوظين منها، يعني نأخذ الأول والثاني، النتيجة مع الثالث، النتيجة مع الرابع، وهكذا تدريجيا، وخذ أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تناسبا، والحاصل من ضرب أحدهما في فوفق الآخر إن توافقا وفي جميعه إن تباينا، ثم انظر بين ما أخذته وبين محفوظ ثالث وخذ أحدهما أو أكبرهما، أو الحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر أو في كله على ما سبق. فالمأخوذ ثانيا هو جزء سهم المسألة إن كانت المحفوظات ثلاثة. فإن كانت أربعة فانظر بين ما أخذته ثانيا وبين المحفوظ الرابع وخذ أحدهما أو أكبرهما، أو مضروب أحدهما في وفق الآخر أو في كله، فهو جزء سهم المسألة، اضربه في أصلها كما تقدم يحصل التصحيح. المسائل هذه فلو خلف خمس جدات وخمس إخوة لأم وخمسة أعمام قلنا هذه كلها متماثلة أم لا، وأصلها من ستة، أصل خمسة، لا نأخذ ثلاث خمسات، نأخذ خمسة واحدة نضربها في أصل المسألة ستة تصح من ثلاث. أو خلف خمسة إخوة لأم وعشر جدات صار في عندي ثلث وسدس، عند ذلك في هذه المسألة خمس إخوة لأم لهم الثلث وعشر جدات لهن السدس والعشرين عم لهم لهم الباقي، عند ذلك صار عندي الآن الخمسة لهن اثنان، العشرة لهن واحد، العشرين لهن ثلاثة، فجزء سهمها 20 للتداخل أو تصح من 120. أصل المسألة ستة، وبعد ذلك نجد أنه يوجد عندي المسألة الآن إخوة لأم مثلا إخوة لأم اثنان من ستة، ولكن العدد خمسة صحيح، والجدات عشرة ماذا لهن واحد السدس، والعشرين عم لهن ثلاثة، ففي هذه الحالة نجد أنه في عندي 10 للجدة، الإخوة لأم عند ذلك عددهم 5، أخذ الأكبر، الأعمام 20 3 3 20، أجد 20 و10 5 10 20، أضرب في 20 فقط، عند ذلك صارت المسألة من 220. أو خلف 10 جدات و15 أخا لأم و25 عما، فجزء سهمها 150 للتوافق بين الرؤوس بالخمس، وتصح من 900. طبعا هذا طبعا ما قاله للتداخل، أي بين الرؤوس بعضها ما بعض، أما بين الرؤوس والسهام فتباين في الجميع. لا أريد أن أطيل عليكم اليوم أكثر من ذلك، إن شاء الله بقي جزء بسيط لكنه فيه مسائل، إن شاء الله نبدأ درسنا في الدرس القادم بحل كل هذه المسائل مسألة مسألة، وننتهي منها إن شاء الله، ونرى أن حل المسائل أسهل من كل هذا الكلام، فهذا الدرس في الحقيقة درس عملي وليس درسا نظريا، فإن النظري فيه شيء بسيط يمكن الإشارة إليه على السبورة بسهولة، أما قراءته في هذا الشكل فهي متعبة وربما يعني مملة أيضا، فإن شاء الله في الدرس القادم ننتهي منه.